السلام عليكم، الله يصبحكم بالخير. اليوم من خلال ما نشاهد في بعض المقاطع اللي تطلع في سناب شات، بعض المقاطع اللي تطلع في اليوتيوب، بعض مشاهدات الشباب، أحيانا ينتشر ما يسمى بالقزع. القزع هو أن يحلق بعض شعر الرأس ويترك البعض الآخر، وسمي قزع لأنه يصبح بعض الرأس أسود وبعض الرأس أبيض، مثل الغيوم. الغيوم هي القزع، فواحدتها قزعة، فإذا كانت الغيوم سوداء ومفرقة في السماء فعند ذلك يصبح بعض السماء أبيض بعضها أسود، فسميت قزعة اللي هي هذه الغيوم وقزع. فكذلك شعر الرأس يسمى بمثل هذه الحالة. بوريكم صور الآن لبعض يعني أنواع. هذه الطريقة في الحلق لا تجوز. النبي عليه الصلاة والسلام رأى صبيا قد حلق بعض شعر رأسه وترك البعض الآخر، فقال عليه الصلاة والسلام: احلقوه كله أو اتركوه كله. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قزع، ولذلك هذا المنظر لا يجوز. يعني سواء كان الحلق من آخر من مؤخر الشعر أو كان من منتصف الشعر، هذا كله لا يجوز. ويعني كون أطفالنا أحيانا يشاهدون بعض مثلا لعيبة الكرة في الغالب الأجانب يعني، أو يشاهدون أحيانا بعض مشاهير السوشيال ميديا ولا غير ذلك ويقلدونهم، ينبغي أن ينبهوا أن هذا لا يجوز. يعني الشريعة حددت لنا كيف الواحد يأكل، كيف الواحد يشرب، يأكل بيمينه يشرب بيمينه، لا يأكل الخنزير، لا يشرب الخمر، ماذا تلبس، لا يجوز أن يلبس الحرير بالنسبة للرجال، لا يجوز أن يسبل في ثوبه، المرأة يجب أنها تلبس كذا، شكلك لا بد أن يعني أن يحف شاربه، أن يعفي لحيته. يعني رب العالمين الذي خلقنا هو الذي سبحانه وتعالى يحكم ماذا نأكل، ماذا نشرب، ماذا نلبس. وإن كان الله تعالى أباح لنا أكثر الأشياء، بل كل شيء مباح إلا أشياء يسيرة جدا. يعني ما جعل عليكم في الدين من حرج، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، من كل شيء في الأرض خلق لنا. لكن أنا أنصح أبنائي يعني الشباب اللي في السوشيال ميديا اللي عندهم مقاطع في اليوتيوب وفي غيره، إلى أنه لا يقص مثل هذه القصات. يشاهدك أحيانا أطفال أعمارهم في 7 سنوات 8 سنوات 10 سنوات، فربما قلدوك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ما يجوز يا ابني، أنت كن قدوة حسنة لهم. ويعني ما شاء الله، الله تعالى أعطاك أسلوب وأعطاك قدرة على الأمور الإعلامية وغيره، فكن قدوة يا ابني حسنة لهم. أما هذا المنظر أقول هذا المنظر ينبغي المسلم أن يتجنبه طاعة لله سبحانه وتعالى. ويعني الله تعالى اللي أعطاك شعرا حسنا وأعطاك صحة وأعطاك كذا، لا ينبغي أنك يعني تخالف شرعه جل وعلا بمثل هذه القصات. هذه والله بس نصيحة أحبت أني يعني أقدمها لإخواني، وأقدمها أيضا للآباء والأمهات إذا أرادوا أن يحلقوا شعور أبنائهم. الله يقر عيون أبنائكم بكم ويحفظكم ويوفق الشباب وأبنائنا اللي في السوشيال ميديا، اللي والله أنا أفرح لنجاحاتهم. وإذا شفت واحد منهم يعني مبدع وعنده قدرات جيدة أفرح له والله، وأشجع عيالي على متابعته. يعني ولعل إن شاء الله تعالى يكون للقاء آخر أتكلم عن السوشيال ميديا وبعض التوجيهات لأبنائي حوله. الله يجزاكم خير ويحفظكم، والسلام عليكم. السلام عليكم. البعض أرسل يسأل يقول: هل إذا صار بعض الشعر أقصر من بعض هل هذا من القزع؟ يعني مثل كذا والجواب أن هذا ليس من القزع. القزع هو أنه يحلق، أنه تظهر البشرة، يعني إما أنه يحلق تماما بالموس بعض الشعر ويترك البعض الآخر، أو يحلق مثل ما يقولون صفر ولا نحوه، بحيث أن اللي يشوفه يشوف أن فيه بعض الشعر لونه أبيض، يعني البشرة طالعة، واللي فوقه لون الشعر الأساسي. أو كذلك لو كانت البشرة سمراء ليس القصد انه يكون بس انه يكون البشرة بيضة حتى لو سمراء، المقصود انه ما يكون بعض الشعر خفيف جدا جدا الى درجة ان لون البشرة يطلع من ورائه والبعض الاخر شعر كثير، هذا اللي ما يجوز. اما التخفيف بعض الشعر وتثقيل بعض الشعر هذا جائز، مثل هذا يعني مثل القصة هذه جائزة. أنا يعني الدين يأمر بالتزين مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل ويحب الجمال، يعني الإسلام ما يعترض على أنك تتجمل وتقص شعرك بقصة جميلة وتهتم بمظهرك وغير ذلك، هذا أمر مشجع عليه. لكن الكلام أنه يستعمل طرق محرمة مثل ما ذكرنا القزع والحلق بهذه الطرق اللي سبقت، والله يتقبل منا ومنكم. السلام عليكم.